يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأى الهلال عدل في المملكة فهل يلزم الصيام أهل اليمن والكويت والبحرين أم ينظر إلى اختلاف مطالعهم؟ ينظر إلى اختلاف المطالع، ينظر إلى اختلاف المطالع، فإن كان المطلع واحد فإنهم يصومون جميعا، وإن كانت المطالع مختلفة فلكل قوم رؤيتهم. نعم.